Mm-hmm. اللي احنا سمعناه جواب اللي انت فيه اللي احنا سمعناه كده يا Thank you. Ah!

انت وشبه يا حاج محمود صراط الذين